أما إذا كان الخوف في أول وقت الصلاة فإنه إذا غلب على ظنه أنه سيزول ويمكنه أن يصلي الصلاة في آخر الوقت فإنه لا يجوز له أن يصلي في هذه الحالة، لأنه يمكنه أن يصلي الصلاة بأركانها وواجباتها تامة على الصفة المعتبرة، وهذا هو الأصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.